أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أطلب ربي سبحانه وتعالى إلى يقبل من الجميع سائر القربات لكامل شهر رمضان، يجانا إن شاء الله جميعا من عتقائه من النار. كذلك أطلب ربي سبحانه وتعالى إلا من شل يبلغنا هذا العيد السو نفرح بهذا الفطر، يعني عيد الفطر المبارك. أطلب ربي سبحانه وتعالى إلا غنج حياتنا كلها سعادة في طاعته. إن شاء الله اسمنا جاينغ في الفرحة الحقيقية الشيء من القيامة. ولهذا للمسلم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذن نطلب ربي سبحانه وتعالى نجم من هؤلاء جميعا، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله على هذا الحضور، الله يبارك مدن اللذيس خير كثير. سنرقم مدننا بهذا الشكل تمجيدا، يعني هذا أكبر دليل على مدن انتيدة مدن اللان الخير، مدن اللان نتمجيدة، مدن اللان ننتغنول بداية رب سبحانه وتعالى ثم يقول الأمر والحمد لله. ولهذا درسنا والسوء أن يكون في هذا الموضوع امتيازاتنا وواجباتنا. بتد المعناس المعناس لكان نعاش في هذا المجتمع، رب سبحانه وتعالى يشان خصنا بنعم جليلة، نعم كثيرة عظيمة في هذا المجتمع. إذا كانت عشاديس يغلب مدن في العالم لأن يفتقدونها في غيرها، يعني في غيره من المجتمعات، هذه الامتيازات. وواجباتنا كيف يمكن لنا إلا كأفراد وهيئات إلا أن نحافظ على تلك الخصوصية، على تلك النعم، وما يمكن بالتالي يمكن إلا أسنوش نقدم لهذا المجتمع باش كنود لمنت. خاطر تلك النعم هي عبارة عن أمانة في أعناقنا جميعا، وشان اختار ربي سبحانه وتعالى كيفاش تنصيود يواسي بعدنا. هذا المقصود من العنوان. الامتيازاتنا الخلاصة نو الامتيازات ما نذكر بعض التفاصيل. المجتمع دي مسلم أعظم منا ومنظم، معنى بهيئات ونظام الهيكلة وأعراف، يستمد أعرافه ونظمه التبيت من الدين من شرع الله عز وجل، عوائد ميزاب سنن لا تقاليد، أول اجتد دباح شربة رحم وكتاب يخلد ذلك. وهذا المجتمع من شين ينطر يتبع توجيهات المسجد، سمنين تسمى مجتمع مسجدي، يكت نسبة شريفة، يكت نسبة عظيمة، يسمس السن القمتس. وبهذا التنظيم سون تعاون على البر المراعاة، يعني دوجور أبريدنا ربي سبحانه وتعالى ليقيم هذا المجتمع. ربي سبحانه وتعالى ليكتب إلى هذا المجتمع يقيم لأكثر من 1000 عام ولا يزال والحمد لله. الشبت تغفنا، ما علينا إلا أن عافر، أن اجتهد بكل ما أوتينا من قوة باش كان حافظ غفص. أدبليغ مع هذه الامتيازات الهيئات المجتمعنا ليس على رأس الهرم حلقة العزابة، إلا أن تشرف على المجتمع تزجر المجتمع بكل مجالاته باش كتحافظ على وحدة المجتمع وعلى طهارة المجتمع وعلى معنى الدين، على الدين عموما. و لكن أنا ننتمي إلى المدرسة الإباضية، المذهب الإباضي، نحافظ عليه، لكن نعتز بذلك ونحافظ على هذا. الدس بعد دس تمسير دين في جانب النساء لان تبعات العزاب تزدنا لغسك المجال الخاص ولي ممكن يرجز عاد جور نخلط مع تسدنا نقترف في مجال يعني في مجتمعاتنا وشؤون النساء في كلها ديما تسيرني عزاب بصح لن يخص النساء تمسير دين نزجور انت ديما تحت اشراف الحلقه. كذلك دياس من جانب السياسي والاجتماعي والامني المجتمع المجلس الاعيان هذه هيئه عرفيه تتبدل تعافر باش كتسجر هذا المجتمع من هذا الجانب دائما تلا تنسق لتبع الحلقه العزابه. ثم بعدها سدياس باختصار طبعا يمسيون وكل قن اللي بين المهامس الدسم العشائر تعشيرين إلى سيسة تكوان مجلس الأعيان وبعض يعني المصالح الأخرى باش كتشرفنت على الجانب الاجتماعي للفرد وللأسر والعائلات طبعا الحالات الخاصة أدنسقنت فيما بينها العشائر والحمد لله يسون لنجورا. ثم كذلك مجالس عائلية كثير من العشائر غرس مجالس عائلية باش كدعاون انت عشر تخدمس لقنوع نوزوني للمهام للمسؤولية. الجلس كذلك شيء مهم قاعد الركائز مهمة في المجتمع المدارس القرآنية الحرة للذكور بالنسبة للذكور طرفي النهار لنعز منديس الدينسان بشك يكتمل تكوينهم أما سوى سنعز من جانب الحياة لكل مدارس الرسمية تمدي طرفي النهار لتكمل سن أن يخصم من الدين والشرع. بالنسبة للإناث تكوين متكامل في المدرسة جانب شرعي جانب علمي حياتي بشك تكون أتكون أنت مربيات أول زوجات صالحات ومربيات مثاليات بإذن الله. كذلك الجمعيات إلا أنت الأم ماشي تسمى جمعيات تزع لك في المجتمع تابعة للهيئات العرفية هامي باش كتعاونت مع سن أتخفنت غفصن بعض الحمل أتخفنت بعض الملفات. أما تشي لا غرنا مثلا للتعليم إلا على عاتقي نغلى طفت جمعية التبات معناه وني تعزبت بصح جمعية التبات لا تابعة للحلقة تنسق مع سن تطف هذا الجانب جانب التعليم استثمار هذه الجمعيات الأم مثلا جمعية التبات غص تتفرع للمثالس وشات المثال فقط جمعية النور مثلا كذلك نفس الاختصاص نفس العمل أن فغرنا في جمعية التبات أن في ديس مثلا شبان سلام قاعد الجمعيات تابعة لها بتخدمات لأن جورنت في إطارنا في المنحة الرئيسي الهدف المقاصد المجتمع. ومن بعد أنزوى وني في القصر أنزوى إلى على مستوى العام لنوادي مزاب أنا مجالس عرفية هيئات لن باش تضم كل القصور مجلس عمي سعيد لن يشرفوا ويضم كل حلقات العزابة إلا أنداني في واد مزاب دوارجلن معنا شهد تنسيق عام خاتي في قصر واحد جميع القصور في جانب الديني جانب اجتماعي في مهام الحلقة كل. وكذلك الدياس معاس بعدس إلا معاس يعني تابع غرس مجلس عبد الرحمن الكرسي اللي يضم قاع يجرو مجالس الأعيان كذلك قصور واد مزاب ووارجلان شهد التنسيق هدورار قن تنظيم للمحكم الدسمار هيئات تابعة لهذه المجالس تنسيقيات في مختلف المناطق من غنزون حفظ النفديس الحمد لله هيئة تنفديس جماعة النفديس تنظيم النفديس تنسيقيات غنى تنسيقية الغرب الشرق الوسط تننو هو بطل لن تشرفوا على حياتنا واجتماعاتنا ومجتمعنا عموما المناطق لن تستوتنا من يخدم من ديس يكتبس نرب سبحانه وتعالى ديس الرزق إنسان كل هذا من شيل أغنى مثلا مكتب قصر بنور الجزائر مثال إلى فرع للأعيان ديني في التل كل هذا لتعزز بتاع الجماعة العمل الجماعي المؤسساتي مجتمع مؤسساتي نخدم ضمن مؤسسة نخدم الجماعات هامي من المؤسسة خدمت معنى قوة القرار أولا هذا عاد القرار ديك القرار هو مني بركسوسي بفقد رأي شخصي كان لا رأي جماعة تفكير جماعي تنسيق ثم تسهل تنفيذس ثم أن ينقص الخطأ ما أمكن كذلك هذا جانب الهيئات جانب النظم والأعراف الناس مثلا تمجيدة نظام تمجيدة بتكن رقب كان عاشمار أنيمار في هذه اللحظات تنظيم ميلة كان رقب تقونشان ساعد ناس تمجيدة نفديس مجلس الذكر تلاوة قرآن كريم بين الصلوات رمضان كامل باش كان نسلم دان الرباط بعض الأوقات من هذه تخصص لحلقات العلم لدروس الوعظ نيمار مثلا مختلف المناسبات ساعة دروس في سائر سنة ساعة دروس أسابيع دعوية في موضوع خاص في مجال خاص هامي خاطرش تمجيل المدرسة للجميع إذا علاك مزانا أنا المديس الدين النغ أنا رجع ديس إيمان النغ أن صح حديث كلنا لك نحتاج أنسل كلنا لك نحتاج للتكوين نحتاج المراجعة ولا يدعي الكمال أحد إلا يحد إلا النقص أبدا وليمكن يدعي الكمال يعني بالنسبة للبنود عام هامي باش كمدن من اللي أنت مجيلة بهذا الشكل أتوقنن رب سبحانه وتعالى أتوقنن بمصيرهم الأبدي هم توخلق كذلك الناف من امتيازات أسلم المظلت تعليم الصلاة إما فرادة لتمجيدات قبل تعزاب النغواسي تابع للهيئات ديروان مثلا النغم مجلس معلمي الصلاة يتوغ مجلس يعني إلى غرنا في حلقة العزابة لديس لجنة تابعة أنغ تعلم الصلاة كل صيف أن سلمت أن نفتح دورة باش كان سلمت ظلت سين شكلني أسلمت الدورة شيء مهم جدا نظام الدورات بقل امتياز الناس كذلك باش كل مشاريع أن غادي جورن الحمد لله أنزقى مدا أنيني مد الله يبارك رب يعني رب سبحانه وتعالى يكتباسني لا تبقى الخير امتدت أسخياء لن جمع تبرعات في كل المجالات شيء خير كثير وعظيم كذلك طبعا ربنا يقبل في المحسنين كل حد سوى اللي يتساهم من الأنظمة نغل من الامتيازات والأعراف دائما الأعراس والمآتم والمناسبات الأخرى حفلات أحوال يعني مناسبة الولادة وغيرها كل مناسبات النفديس النظام وتوجه المدني منسان هامي نسلي وساني في درس التراء عاديس مقاصد الدين حفظ الدين حفظ المال والنفس والعقل دي سيغ غلب المقاصد باش كتعظم من الشعائر من ربي سبحانه وتعالى باش كتكونن معنى أساس المدي مدن معنى الشكر الحقيقي للنعم من خلال تلك المناسبات الترى عاديس قلت التنافس على المدن ديقان مستوى متوسط مادي متوسط مدن أتستغلنت للنصائح والتوجيهات بلاني نجو تمجيلة تلقى في الأعراس في المناسبات ديس كلمة توجيهية ديس نصائح هامي خاطرش الأساس دين النغي تشير صوام على الأمر والنهي والنصائح وتقديم توجيهات من باب الأمر بالمعروف خاطرش لان بعد ميد ممكن تفد تمجيلات في الدين العرس أستوض النصيحة ولتقيم أولاد حد بإذن الله ولتسلي ولقير الشو السينة رغم إلا لاش غسل عذر أستكم لا تقوم الحج تغفص وشعر. كذلك في هذه المناسبات تفقدس القيمة التعاون والتضحية في خدمة الغير أتوجه الوزراء أتوجه العمال على عدم يتنخدم من بعضهم بعض طواعية ولا حدود كل بلد المقابل أدي فقدس تكافل بين الناس تضامن سل العراس ثلاثة العراس نتجر مع بعض بدن حد يشمر حد حد يتعاون حد هذا عاد جراول خطر السولة العرز المآتم ولدي جراول أجراول تلقي الله يبارك مدن سوى السمزور الله يبارك لنتوي ناس وجبات هذا التضامن من إلا إلا في مجتمعنا تكافل حد يتبدأ مع حد لأن في حزن أدس مدن أشمر نغفص هذا الجانب خير كثير والحمد لله. كذلك تزوغ إلى شيء آخر دائما من العراف الهيئة الهيئة الإسلامية الملتزمة سمت إسلامي جيتي مارو سانرق بقنومزا بيبين شتيد بهيئته مسلم يبين واضح شتيد صورتس لا جيت نحفف تبج ناس ولا جيت نتمرتس حلاقة موافقة للشرع امتدت كتكر غنينا الامتيازات. كذلك الجهة ويريضس لباس ساتر محتشم امتدت اطراع الحرمات ضوابط شرعية في اللباس عموما ذكر وأنثى أكمل لسن كمل الأنثى أحولي في الحجاب الحجاب متمطط أين دا حولي أحولي أملال نضفت إلا نتيدت مناسب أني نغضفت معناه أني لتوخذ ميمارو ساتر نتيدت هو حالي شفاف نقنو حلو ماشي جو قاعد لامتيازتنا قاعد أني لا نتواجه في نظام المجتمع لك أنا نتشرت غفص نتربى غفص الاستئذان كنظام الاستئذان يتغرق النظام يغلب ميمارو ليه منقص حسب العمر كل حد وحدس يبزان كيفاش باش كادات في الميدان زونت درت ميدن بتقارن يزعلك بتقارن ارجازم بتقارن تيزم بتقارن بتتجنت هو كاع كيف كيف طمطوت اللي ممكن تبدي ميتو طب تزقى دار جوز تزقى فلان زقى اسم تد باب تدارت مارو ديس لا سونات ممكن ادي صونا ولا ممكن طمطوت صونا ولا ممكن ليس من اداب خشات صونا زي فغرجز أزي فقط شاب يتظلع لا أتززده بس دمت مطوط هذا امتياز دقن النظام إلا غرنا بس حقلب ميدنا سيبنا سوليس المادة سينتروانا أجد يخبض أزي دمت مطوط أتفقط لقيت شاب طافلي يتظلع أتقابلت تمطوط أو بين لدن الفرق يزمد دي بين الفرق أو دور عريسي ونتوجنا من الفوضى برك خاطر الفوضى كل شيء مدروس ما تشين ينطور يتوبنا على الشرع يبين أزي دمت مطوط دخل ولاد التف الاستئذان قال إياه بتتخصد هامي الذي سار جازو لمكن التتف مثلنا نموني بتت أنا حرمت التتف بتهو تقيمة ميتور الترجيتي بش كسينة أستفغل لميتور ونس السلمة دي السيتنا أس السلمة ولي مكنة تززد بلا صدم لا توتبت أنه ماشي نغة تجتارقني رزن والعكس صحيح بالنسبة بالزنن كل هذه تنظيمات وامتيازات. في جانب العمران قاعد النقاط العمران أدنى القبني لأن دقدي خاصة تمدين موافق للشرع ترى عاديس الحرمات ترى عاديس انتيدة الستري ترى عاديس حق الجيران ليش تعدي على الجيران ليش تعدي على الطريق يبريدا ثم ديس بساطة تدار ندونيت كيف سيونو توجن امتيازات أما سنت مديت النفديس جانب الأمني تراعة نعم يبريدني منسن التفدي بريد نعوجن وغلط ندغلط والسين أن أشخر سند مقارنة تسمى وسائل القياس خاطر حمال لك وهو أعوجني لا مدرس عينو عوجني ما سغلد يعوجي بين مدرس طريق الحفاء أمني جانب الأمني راح تسولت وسيلة لدرس بالسولة السن بعد نموت شان غرفن هو البطل لأن خصن دعسة غرفن تن أمنيا يعني. جينا مس انت مدين تسني بريدا أبريد نوجنا إلا نتابع للرحبة نرجازن أبريد ودي نسدنا السولة مثلا لا تمدين باش كنت ملاقين تيسدنا مع رجازن يغلب تيحونا لاش أبريد ودي لاش تيحونا أبريد نوجنا أبريد نسدنا بس الحرومات يسوال غني لان أبريد ودي نعم أبريد ودي نسدنا نجلس يحونا باش نحافظ الحرم في السدان بصح بريد نرجز ندستي حونا لاحظت كيف السيون وهو دورار باش كنحافظنا على الستر حافظنا على حياء المرأة يغلب السيوان والأسف السيون طبعا للمونغز يغلب في الجانب العمراني بحكم توسع بحكم مدن غفلا يبنى بأن غس سعد بركو تريعي معليش بنا ناش سعد في إطار العائلة تجد بصح راع الحرمات راعى بعض الأنظمة العرفية لجيس تعدي على الطريق وتشوف لقى حد يفقد بسي وبريد بيبسي أبريد وقتني يمارو يمارو بتا لبلاصيتو بنت يغولاد تغن ما شاء الله لساعن طوموبيلة كارد لون زناقة بزنين بعد المسن توغرفنت توبينت شي غريب هذه المميزات تغلم تازو بها لا تقطع هذا العمران هذا التنسيق العمراني دي سيغلب ولاد الترجوين ولا كولنسي والجانبو تقشر المهم ودقيق يعني واسي خبراء وسن صنفوا هذه المنطقة منطقة محمية عالميا بس هل تقيممو نطل التوطع في درجتها كذلك من امتيازاتنا منع النزوة أن بدي استدرت العرش هامي المبدأ المقصد الأساسي الحفاظ على الدين تتظلت مقصد الأساسي دو بلاش راه وضيضا سيدة بريد الوقت تتظلت تتفدى توجد تتظلت والحمد خير كثير نو هو داني حتى خارج الوطن كذلك تنظيم مناسبات عدة المناسبات همون ساعة ساعة سنتة تمدين تتنظمنت هامي باش كمدن الدول لرب سبحانه وتعالى باش كمدنا تسلم دي الله دعون استغفار الدعاء والاستغفار باش كتوقن المدن السمجيدة ماشي نابدا ديما التربط السمجيدة الهيئة نسن عنا في المقابر مثلا طول العام دي اسم مقابر دينين تجرس دينين الصيف دينين الخريف النفدي الزيارة النفديس قاع باش كندول الوبريد باش كنجر مع الجماعات نظام دقان الحجاج بك سافرن ويظهرن يلا لزوي التقار اشجع الحجاج جس نظام انا جم قال يلا يجوا يرس حاج الحجر حط برت بجناش لا خطي تعظيم شعائر الله وتنظيم وعمل جماعي مؤسسات نقم عبر سغدلوا لن كذلك اتنصعوا دالي دغرسان استقبال اشجع الحجاج الي دغرسان ان في كذلك في حملات تطوعية مختلفة أكانتيني مثلا تمجيلة حملة النظافة وغيرها قاع أنظمة وأعراف غسك تقيم تتزعلك عند الله و يعني في الـ في الـ في الشرع في الواقع كذلك من امتيازات اليقظة بدنا العادن ترى البنسان انتبهون لما يقع أني توقع عن ستنسان أننا في مجتمعهم سواء ضد جدنا ضد مسواس باش كتحافظنا على ممتلكاتنا وعلى قيمنا شرفنا مهم الأساسية اللي قضني انتو وبالمناسبة طبعا أنشكر كل وسيلة تعافر في هذا المجال جانب تطوعات جانب خدمة الناس خدمة المجتمع و جانب حملات نظافة، سواء يخدمك الهيئة، يخدمك الجمعية، يخدم في إطار منشن اليقظة، ربنا يقبل غفسان، سواء رمضان في رمضان خارج رمضان. ندعو الخير البركة في العمر والمال والولد، آمين. وغيرها كثير، امتيازات لن تغلب. كذكر بعض الأمثلة مهمة جدا، نعم بعض الأمثلة فقط. لكن حد عاقل متأمل في هذا النظام هل يفهم، هل يفهم بل المجتمع اللي يتربى يتعاهد أبنائه تروس قعنا لك أنا تروى هذا المجتمع نيليديس اللي يتربينا أفرادا وأسرا، والرعاية الكاملة في الدين والدنيا قبل ما أدلل مجتمع ليحسن إلينا إلى ما بعد الوفاة. ألد نمت سعاد نمت ديك مجتمع ليحسن إلينا، خاطر ماشي نطول المآتم منظمة عزم القرآن ثلاث أيام، لجنة التاركات تعاون مد في تصفية التاركات وغير ذلك، باش كمدة العاشن انتي رديش مشان ربي عباد الله إلا انتو خلقا في الجلس العبادة مستقيمين أقوياء يعتمدون على أنفسهم تشلم في منسن وفي حد وضيضان، أتكون قدوة لغيرهم في المعاملات في السلوك في الدين والتربية الدعوة بالقدوة، ما نغتكون كذلك إن شاء الله هتكون من المفلحين الشيء من قيامة عندون المجتمع الهدف سندو. ولا منطق الواقع يقول حتى أريخ من مموني أريخ من دو وحدي أدي فكر دلقا إلا أو نطروا المجتمع يمارون شنين قعمان شي لك أنا إزمان عافر باش كسنر هذا الجميل لهذا المجتمع. أنا عافر باش كان حافظ غفس سوى النغن وشو ربي سبحانه وتعالى من قوة همي أخذ الشيء لهيئتني أي الجمعيتني أي وسيلة زيولة المجتمع دمانا يو ترى المجتمع أنشني ودفق ودوسس وجنان وصلتك تشوك تخلف نغيا مدن النغ السيوت نربي سبحانه وتعالى ديني لاختصاصنا كل حسب تخصصنا حسب كوينسن على حسب تنحيتنسن على حسب كل حد كيفاش دركن مسؤولية دركن قيمتنا والمسؤولية والمعناس شمر المشعل لنجرن في هذه الهيئات لنجرن في هذه التنظيمات والأعراف لله تعالى نعم بدون مقابل باش كتصودن لامانت يحد وريضان السوت لي فاسنسن الشتا سيفاس لحد وريضان معناه يبزان لان ده السوء الشيء لا يغلب سيسات كون انت ستمد في الهيئات عندو الأصل إما ربطت الواجبنا الواجبنا عندو الواجبنا غزعلك عندو أنا حافظ على تلك النعم تلك المقومات القيم أتننقل كأمانة كتعورس كل خطرة دلامانات إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها كاملة إلى الأجيال الأجيال نسيت أول واجب يمر الواجبتنا الواجبات يمر تنبيك نيقن أول شيء نستحضر شد أول شيء توني القيمة نو النعام الحسة سيسا الحسة أتستحضر تستدنا أتنذكر كل اخترا كان ذكرت في دروسي كل اخترا باش كان معاون شني كذلك جيران نغدما النغ جيران العائلة النغ بنذكر بطد نعيمنا هذا اللي يخصان سيس ربي سبحانه وتعالى في هذه الحياة في هذا المجتمع باستمرار خاطر هو تذكر الله يقول حد يذكر نعيم ربي معنا لا يذكر ربي سبحانه وتعالى طبعا مع سيا من يذكر نعيم معنا لا يذكر ربي وأما بنعمة ربك فحدث إذا من استحضر أموني زم أتنذكر أمني تعدد يكتيك لكن قاريتا ولو نقضي وتنتعود مصح أتنتنيني كخطرة على الأقل كل مناسبة أنسي وسنعيم لانتريس سينما رد يشكر الله أشكان ربي سبحانه وتعالى وحماد السلي السوجدة نقد في هذا المجتمع وغند السوجد يقل المجتمع خلاف يقل المجتمع أهدي مسلم أنه هو منظم خير كثير أن نحمد ربي شكرت خفص كذلك نسترجع أن نذكر أن نفكر مع إيمان النغ نستحضر تسات طوان النغ إرجازا الرجال إلى نضحا إلى نعافرا ضحى بالنفس والنفيس باش كيقيم هذا المجتمع. ونترحم عليهم وندعو عليهم ندعو لهم بالخير. سيل مرحلة الدعوة أهل الدعوة والاستقامة الإمام جابر بن زيد رحمه الله والإمام أبو عبيدة ومن معهم ومن بعدهم في القرن الأول الهجري سي وقتني إلى مع مرور طبعا مع الوقت بتأسيس إلى تأسيس الحلقة في القرن الخامس الهجري 409 على يد العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي رحمه الله والمشايخ إلى المعاس إلى بعداس شمر عافر يقن التاريخ إلا حافل بالتضحيات والأعمال العظام باش كانت تستودن هذه الأمانة ألسوا إلى المشايخ والعلماء والكبار والهيئات يرجازن الشيخ نضغيرة اسمهم يخدم يعافر باش كان يقيم هذا المجتمع في كل صغر قاع ما اللي يقن حد يضحى لكن ذكرت بخير وترحموا عليه وندعو له بالخير بتى لا السوء لا السوء صدق لي لا يدري لو لا صدق لا نزعلك الله يبارك تنميت تعافر ربدي قبل غفسان. ومن تمام الشكر لله عز وجل نستغل تلك النعم باش كنحقق العبودية لله ماشي اللي يرمي الهدف ويجين هذا الانضماء الهدف سيندوه باش كنحقق العبودية يا رب سبحانه وتعالى. وأول شيء وأعظم واجب الاستقامة والصلاة كلق السجنة يزم أدجل هذا يعني أدي أؤكد معي منس إلى دعا المستقيم أدي عاد صالح أدي زكى النفسيتس في الهيئة في اللباس في التصرفات في أداء العبادات والمعاملات كل جانب نتي اللي تمشينا غادي يكون ديشي من ربي سبحانه وتعالى. هذا امر من الله خاطي امر من اصحاب العرفنا يعني دير جازنا المد فكرنا ربي نينا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار انفسكم الزار وبعدس اهليكم قد افلح من زكاها النفس خاصها تكون مفلحين لازم تزكي نفسك الواقع لا يساعدك اش يعاون الواقع اش يعاون مش كتزكي نفسيتك ما عليك الا تعفرض التبشات ومنشينا خصنا نخمم انه وقيله لا يلزم تكون مستقيم توخل القوام السينما روديس ادينا مع سكت مش كتعلق وجرده وحدي في هذه النقطه السينما رو المثل هذا المجتمع من حق هذا المجتمع سغنزود ترون المجتمع لاي مكان أدنبين انتي دت انتو ربا انتي دت نتشرد لاني سفراء لهذا المجتمع نرت البنغي لا سنشوه سمعتس نرت البنغي لا انصدرت لما يعني ان كنت سبب نفقد انتقد لما تتجور اموني تلقيس وني التجغام من غنكون نخدم في التل من غنزود لكان في الوطن خارج الوطن ديقان. وللأسف بعض المدن اللي قار يتجلب هالس يحسب باللي إلا حر أرجني يخص يسافر ممكن أمس مجتمع إلا داني بعض التصرفات اللي يصدرت يمس بالدرجة الأولى يصدرت مدن غير أس أدعى ديمارو تسيب أس النفسي أتجني تخص يلا روح صرح كلش مباح ما يشاء يعني ما تشاء معاصي له المهم أتجريك لهون وعبث وتضيع وقت ومعاصي ومنكرات تصرفات غريبة وهؤلاء مختلف الأعمار وهو غير الشباب ولاد مدن دي زعلاك نعم وتحترمان للبعض. فلهذا الخطاب للجميع يزعلاك بالظنان ذكور وإناثا إن نول تريكن هذه المسؤولية ربي سبحانه وتعالى قرانا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إنين غزاء ليت نطوروا لك تشارق سنطوروا وما خلقت الجن وليس إلا ليعبدوا ليش يشرق الأفلاش وما تشي نخصوه وما تشي نخص ضرب بخلقنا باش كتنعبد العبادة تتحقق بالاستقامة باتباع توجيهات الله خاتم من تشي نخص أن يجو رأينا إن رب سبحانه وتعالى إننا كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى كل شيء أننا اتجل بنادم في هذه الحياة استشن الشيء القيامة لتحاسب غبس كل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء معناه كذلك محضر كل شيء لتحاسب غبس. أمر من الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يا تامر الرسول صلى الله عليه وسلم أولنشني بالتبع في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وهما تشي ناقص يا أخ الكريم خمم دا وحدي الشيم قيمة تندمك وني تجرس وني نتبع نفسيتس. كذلك من تمام الشكر طاعة أولي الأمر واتباع توجيهاتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السنة وجدت أولي الأمر لتعشد معاسم التغدوان تبع غرشك النصيحة غرشك قلنا كت الملاحظة قدمت بحكمة مستحدة عد خلف بحكم الشين رأيني ويعجب نغني كذا نشهد جرائك يا أخي صحضرنك قارق سنتورو وانتو خلقي ومن احترام الأنظمة في مختلف المناسبات والأماكن الانضباط الجماعي أن تبع لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. لو لي مكن بدنا عشر فوضى لاش ود الغابات ودي ستة جرايس أنا خايلي مارو نجمدنا جل الأنظمة سمن شخصاً العراس سمن شخصاً الحافلات سمن شخصاً بطاقة صاران مثل يدرس بهذا كامل. ثم هذا من تمام الدين الأنظمة بتطرعان حق المسلم على المسلم باش يكون زروت بعضنا باش كيمسلم ونزروت ويسم سلام باش كيمسلم ونزروت الجيران حق الجار بهذه المناسبات من جهة يقيم احتفال لتعظيم من شرع الله مثلا زواجنا غيراس أتعيد زروت الجيران زروت ويسم سلام. ثم احترام حرية الآخرين الحرية التقداس تبدأ الحرية ميدان هوش الحرية مطلقة لا حدود لها. لا يا أخ تلين مع ميدان تلين في المجتمع مرتبطين ببعضنا البعض. كذلك نكران الذات صادع المصلحة عامة مع مصلحة خاصة دينية سكحر نفسي شو تكحر في ديس مصلحة شو تقدع العامة الزار في أي مجال. وكذلك من أهم هذه الواجبات تربية الأبناء على الصلاح وخدمة الصالح العام أن رب تروانا تخمتشين ينطروا وهما تشي ناقص. قو أنفسكم وأهليكم إزام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الشان تسوال تروانا بتسنج كيفاش نرباتن كيفاش نسترتن وخاصة دا وجار خاصة في مثل هذا المجتمع وجار. كل ما تكثر الامتيازات كل ما تكثر النعم كل ما تكثرت الوسائل كل ما تكثر حساب المسؤوليه الشيء القيامه تلي في هذا المجتمع كاع الطرق كاع الوسائل كاع النظام يتعاونش باش كتربي ممش على الصلاح باش تقيمان باش تقيمان هما تخليت هما تسيبات الشيء القيامه مسؤوليه عسيره وجار نحطوها في مجتمع اخر باش كنخمم دا وحده. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باش كنحافظ على طهارة هذا المجتمع والصلاح فيه لابد. ومنه ذكر اختيان طورو اليقظة أن شاركت لن يغلب من يزدغ السن بطل مهمته بطل عمله تخلي يقظة وقضية تفاض تجدد عسا في كل وقت تلدي مسلم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أترد البلش يقين حد يأمر وينها معنا يترى البلش قشرة غير غير غير ما غير طبيعي صار ساتج سيول نبه حد نضب الزان داز علوك غروم منعته سيول في كل وقت إذا من شاركت أنا عفرت في هذا الجانب وهو واجب أكيد من واجبات الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اغلب مدلن سوسمان خاطيني شبت السرسا تخل نبدا ماشي قاره ديما ماشي قرن اشياء المشايخ بالامور البسيطه شيء بسيط ام مدون ما تقدر تصرف بدا السني وقال لا حيا وقال لا حيا اي شراني بزن بدا السيس خاطر متوالف الدين دين تورد عاديه تلقائيه وتصبر في العوج اترك بشرط السي ولاد والقرض صير لاش الواجب عندون الصح ذلك الصواب عندون الصواب. كذلك من واجباتنا الأساسية العمل. يمكن أحد يعود الوقت العمل أدي خدم باش كديوي القوت الحلال يزم دل واجب تشرد في هذا المجتمع يزم أتخدم تكون قوي مؤمن قوي يخدم يتعافر يستافد ديتلي أحلال يمنس يلعيلتس باش كديكون العمل الصالح مقبول دعاء مستجاب وللمجتمع خطر المشاريع ماشي ننطور تشرن بماذا باموال المحسنين كيفاش تعاونت كيفاش تبدا تشتغل خدمات باش تشي ناس خدمت 20 تريحات كيف غير معقوله موني تتفكرت كيفاش تخمد كيفاش يكون الشاء المصير عند الله ان الحساب يوم القيامه ربي وشاش القوه وشاش الوقت وشاش يعني الفرص الفرص يقل حدا نيني مار ولو في خدام غريب هذه قيمة له خدام شيء غريب والله وسي الشباب إلا من هذا النوع طول وقت يريح بتلي تخمم بيت للمسؤولية تس أتخرصت ما نعادش شنتس ما نعاديش المستقبل كيفاش ممكن تدغولي بني تدغولي تجولي الحيط إلا عادي تقصر أنه مع العمل لابد الاتخار لابد الاقتصاد لابد المسقر النفقة يمكن حدد السن كيفاش هادي نفق المصاريف اللي كان رقب كثير من الشباب واللي وينز الخبر يلو الأزمتنا الحالة المعيشية اللي كانت عايشها مارو السي ولد معاس شيني واني يغلى واني يغلى أبسط المأكولات لنغلانت لنتش كان ميدان أما شرا وددني لن غيري وإلا دقشرا غريب وغريب ومع ذلك أجيس العيد أجيس مناسبة تلقي ديك نواريط ديك التصرفات ديك نفسون غريبة أدي شريت موبيل أدي شريت موبيل 500,000 يواس هادي يمكن وشهر نشكيو شي غمون قسمت 400,000-500,000 يواس خايل زعما يسد العيد يقيم 5 أيام يقيم 10 أيام 5 ملايين طوموبيل وني دا شريت بلا ليسونس بلا غريب بين العقل شي والله ميت الليل ميت التصويت مثال بين قوسين شي تخمد المستقبلات شي اللي تراعي لي لا شات تفخت فطر واش تبني لا تزود الحيجه تكون ديما مقاويه تزكد تشارك في المشاريع الخيريه يمسيونو قاع الظهر وتلوناش. كذلك شاركت في مختلف الحملات التطوعيه حقيقه سانزق الحملات لا لبعض ميد شاركا بصح يغلب ميد فشلان ترنات نفسيت نسلم للراحات حملة نظافة تجتمدين تتلقيد الله يبارك الطلبة بالزانن ما شاء الله بعض الشباب ما شاء الله حضورين نغلبيت والحضيرا وشاركا بيت الليل هذا من واجب مجتمع يجب أن تخدم واجبات اجتماعية. كذلك شاركت بمشاركة فعالة في الهيئات العرفية حسب المستوى حسب التخصص ديك الجمعية بدأت الجمعية وبعد التالي هذه ممكن تعشيرتك وما أكثرها الوسائل المهام في العشيرة نتكلبان من قعل العشائر تنضمنت بصحبت وتوفي الشباب وتوفي رجازا النظام ندقي محبر على ورق باش كده تطبق يزمي رجازا إذن تعشيرة العيان تزقد لهيئة ميد نضن جزء الخير تفضل مرحبا إذن ما تخدم إذن ما تقمس الواجب الشروال مسؤولية الشيء يوم القيامة تحاسب الغفص أن نحرص على الولاء لهذه الهيئات ونلتف حولها نغد لهيئتنا ما تشينا نطور مدني لندز مدننا ترون هذا المجتمع وديك نحت خلاف أن دفع غفص أنت خدش ربي سبحانه وتعالى ما تشينا رقب يجيت أنت هذه الهيئات للمدارس وغيرها والهيئات كي تكرس نطوره سببا لبقاء هذا المجتمع نقصنا ونغيس ولا ينكر ذلك إلا جاحد إلا جاحد إذن نلتف إذن نبد مع بعض أن نكون مع بعض مع الهيئتنا مع المجتمعنا أن نرتبال النغ من النيل منها أول شتيم اتهامات الإشاعات والتعدي على قداستها. ولا يعني هذا أنه لا ننصح أن وننصح ون لا نقدم النصيحة، لا ما تشينا نغتنط ورس عودة غرش ملاحظة غرش نصيحة لهيئة قدمت خلاك فتحتي وريوام ما تشينا لك أنا معاهم دمدن أنشين نشتويم حمالك يا ربي لحظة كذا وكذا يكون غي بدا سفهمي ممكن تفهم ده شي سبب بدا الخطأ تصحى بحكمة بحكمة خاتس ونشارس في وسائل في اجتماعات في الفيسبوك وتجمعات التي لا معنى لها الشخص قايق المعنى ليس سوال هو لغرض الإصلاح لغرض برش كده الشارع ماشي قاد المجتمع نسيو الجنسي سيو البرك الفرنسيني كوش يقيم دنيا لكن حل ولكن مقترح ولو نغا قال انتصص فلان ولو أول من باب أول جيني تجن هذا الجن يندم من دبريد نسوه هكذا نغفل في الفيسبوك تقيد شباب تربني عزاما تربني جمعيتني تقابلتن تشمرتن أدس فيسبوك اللي أنا بيشات المشايخ الأساتذة اللي تكرقني وانين الغريبة وغريبة تلقي سوسيا موني أسلح ملكة المسؤولية اجتماعية أسيني غانف دولو بريتش ولي التجغام اللي تبي ربي خاش ليصدر تيمانس بالدرجة الأولى ليصدر المجتمع ليصدر الهيئات أشياء الهيئات ولا قدر الله فشلنت تحمل المسؤولية تزعلوك يقول لنا يساهموا في هذه الإشاعات وهذه الأخبار أن أنت ينشرت أنت اللي يساوي اللي يتعلق أحسب أني يفهم كانت عاد قوتك ما تشيني غير شيء ينشر عاد يمكن مهم قدمتين بتاهو لمستوى الشخص والمستوى الجماعة قاعدني نخصنج أني استوضت قاعد تعزمت قد شعزم وحسو لك فيه أعزم ضل نظام دل جماعة التنسيق التعاون عندو يتاويد ما تشيني غير يسمون قصة خطأ يتاويد أنين صواب بس التفكير بهذه الطريقة غريبة وغريبة جدا. المسؤولية كبيرة والأمانة ثقيلة وهو من السهل لكن حدد عاد التجارة مونيس طريقته يعني يزور المجتمع نغتج الرئيس الدولة غنطولوا الاستقامة يجور من تيخس أولاد وني اللي يزور المجتمع يتفكر إلا دي جنيخس يزور الشخصية نفسيتس بأنواع المشاق بأنواع المناكر والمعاصي إنه يزور مدا يتخمم مدى يزور السيس مدا كل هذا خطر على المجتمع كل هذا ليزر المجتمع ليساهم في خرابه أيها العاقل احذر أتكون سبب زوال هذه النعم أتسبب في خراب مجتمعك ويويح من ماتت على يدي السنن الشيء من قيامة تفنضج مدني يستمسكون بك قاع سابقون ولاحقون من هذا المجتمع إني سبقن نجاج لمنت هميت ضيعتات سواء يقول لفردنا يقول حد يخدم في الهيئات خاطش لا يعني هذا أنه يمكن أن يوجد يقول حد في الهيئات ولتليقنا أنا كل بطن صلح بس هو معنى لهيئتني قاع ما تشيت لا تشتمت الخطأ تصحى من بين ملاحظات إذن ما تشيني غواسي سبق واسي وسد قاع يتمسكون بك أيها المتسبب في خراب مجتمع بأي تصرف كان دانين غزغار أش حجني أمام الله أشيني نستر ببتا إن إنه ججل أمانت وتتودد إذا اثنين تسجل أمانت ضيع الطط كان يليديس مجتمع بنت سلان في التاريخ كان وكان يمتاز ويمتاز ويمتاز هي الخير وما إلا هميتو من عغاف هميتو من عسيس أخاطرش مدنسوا الحافظا إن إنه الحافظ نتاع القنسان أمانة تاريخية مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام هذا المجتمع إذ ليس بالاختيار كما تبين المجتمع السفينة البابور ديس قبطان يجنس جورا بدن تغنوال الركاب سن الشعب الكريم بدن تغنوال وليمكن المسيرين بعد منه قاع مع بعض نزجورا وليمكن وليمكن ميدن كل حد الجرايس كان البابور كل حد الجرايس التجور قاع ميدن نزجورا للتجور وليمكن إذن نزجور مع بعض حد نزجورا حد يتغوال ربادي قبل يندوه يندوه الأساس مش كنوضي لبر الأمان كل حد يحترم الصلاحيات لا يتدخل في صلاحيات الغير أسمى نظل تبين تعزبت تعزبت تجول لوجن تجو كذا تعزبت إنه قد يصحد مثال خارج أبي يتجيق النظام محدث مثال مراجعة في الصلاة نغيرها إنه وعد في وقت المسجد يبين ادنوي مشايخ باش كاد واحد ميدن حماق من اختصاص الحلقه انت عزابت وتعيد هذا عاد انت الددله في وقت المغرب بين المغرب والعشاء عاد ميد انت جانا دروس الوعد هنا وهناك الجمعيتنا الغراس لا خاطر حمالك اختصاص الحلقه انت مش جيده كون نجموني عاد تعدد التوجيه عاد يمر ميد تسلى السدسه ما انا طبعا ما طبعا كيفاش هادي جور ميدان كذلك كيكت الملاحظات من اختصاص مثلا يدني فاش انت مدينت مثلا انت مشيدة خاتي ويدو سنة ضمن فاش انت مدينت نفاش غروم باش يعاون بدي قبل تجي ما نشي تخسد معنا ماشي تخسد راه عادس الحرمات نربي ايش فيك في الجيبتش ربادي قبل غابتش مصح عام اش كتجي لي اعلاني ميدة ان تدور تجي التبرعات نفاش انت مدينت هو حمال ديك انت مشيدة يعزبان اخترح اطلب مصح تجد اوهو اوهو دابريتش اوهو دخدمتش وقس على ذلك المجتمع الى منظمه حافظ غبس والطوله وشاره الختمه بهذه العاقد فيه الاشاره ان طلب ربي سبحانه وتعالى الا اغنج من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اجنغ من الذين استفادوا من شهر رمضان باش كان كنتيت من المتقين خاطر رمضان لما بعد رمضان ان طلب ربي الا اغنفر ذنوبنا جميعا يرحمنا يرحمنا غير رحم الوالدين دواسي زوا من مشايخنا ومن كل من له يد بيضاء في هذا المجتمع كذلك يحفظ طروانا يحفظ مجتمعنا باش كي يكون ان شاء الله يستمرون في الصلاح وفي خدمة هذا الدين وهذا المجتمع واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والملائكه والمرسلين اجمعين وسلم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنات النعيم يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.